ازواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن كما تعلمون عفة وطهارة ونقاء. ولو جاز لنا ان نستعد عصمة لاحد غير الانبياء لدعيناه لازواج النبي عليه الصلاة والسلام، لظهور عفتهن تعلم بالاضطرار، لا نحتاج الى اقامة دليل عليها. وخوطب بهذا الصحابة الكرام الذين اثنى الله عليهم رضي الله عنهم، وليس هذا هو الثناء في حقهم، بل ورضوا عن اشد ثناء عليهم، اذ ان الله عز وجل المستغني عن ثناء الخلق يصرح ان هؤلاء رضوا عنه، فهذا اعظم في حقهم من ان يقول رضي عنهم. الذين خوطبوا بهذه الآية هم هؤلاء الصحابة. فمنع الاختلاط وقال اذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر. لعل كل الجالسين الان في المسجد موظفين وهم يرون كيف يتعامل الرجال مع النساء في المصالح الحكومية. المرأة تضحك مع الرجل وتمزح مزاح خارج احيانا، وقد تكون هذه المرأة خرجت من بيتها في الصباح وهي غاضبة مغاضبة لزوجها، وقد يكون هناك جفاء بين الرجل وزوجته لا تكلمه، ومع ذلك تلقي بالوجه وتلقي بالابتسامة لزميلها. الدليل الثاني اروع في المعنى واشد ذلك، انكم تعلمون ان الله عز وجل اذا ادخل اهل الجنة انشاهن خلقا اخر، انشا النفوس خلقا اخر، لا توجد نفس امارة بسوء في الجنة ابدا. زال التكليف، الان زمان المتع التي لا يكدرها شيء. ومع ذلك فلما ذكر الله نساء الجنة قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام، اي هي في الخيمة لا يراها غير زوجها. طيب لو راها غير زوجها ماذا يكون؟ لا شيء، لا يوجد فتنة ولا نفس أمارة بسوء ولا شيطان. فلو راها رجل بهذه الصورة ماذا يضر؟ لكن الرجال الكرام يكرهون ان يطلع غيرهم على ازواجهم زيادة المتعة. المرأة تكون في خيمتها مقصورة على زوجها لا يراها غيره، حور مقصورات في الخيام. طيب المرأة خرجت من خيمتها، قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف اتراب، خرجت المرأة من خيمتها لا تمد طرفها الى غير زوجها. اذا المرأة حديثة الخيمة، فاذا خرجت من خيمتها لا تمد عينها الا الى زوجها، وعندهم قاصرات الطرف اي طرفها مقصور على زوجها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح كان معتكفا فجاءته احدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها فانقلب يودعها، فمر رجل او رجلان فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام اسرع الخطى، فناداهما عليه الصلاة والسلام وقال على رسلكما اي تمهلا قفا انها زوجتي. فقلنا سبحان الله يا رسول الله، يعني او نشك فيك؟ مع ان الظاهر من مجموع الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الامة، فكان له ان يدخل بيت الرجل في غيابه ولا يقال له لما دخل، لما ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل عند ام حرام وكان ينام على حجرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كبقية الرجال مع النساء غير المحارم. ومع هذا الظهور يقول انها زوجتي وهو رسول الله. أفلسنا نحن اولى ان ندفع التهمة عنا؟ الرجل الذي يكلم المرأة في المصلحة الحكومية ويمزح معها مزاح دخيل، لو اني ذاهب فاسأت به الظن انا غلطان؟ لا. لو رأيت رجلا خرج من حانة خمر فاسأت به الظن فانت محق، مع انه لو سئل لقال والله ما شربت قطرة خمر قط في حياتي، انا كنت ذاهب اشرب ماء. ذهب يشرب ماء لكن خرج من حانة خمر، اساء الخلق به الظن، عندهم حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدفع عن نفس التهمة. فقلنا سبحان الله يا رسول الله. قال خفت ان يقذف في قلوبكما شرا فتهلك، اي بسوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فان الذي يسوء ظنه بنبيه كافر. تتصور رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته، وضع نفسه في موضع التهمة، قال انها زوجتي، يعني هو يبرئ نفسه كأنما اتهم ورضي بذلك شفقة عليه، حتى لا يقذف الشيطان شرا في قلوبهم. وهذا هو الواجب. الواجب عليك ايها المسلم انك اذا استطعت ان تحفظ صدر اخيك بقدر ما تستطيع لا تتردد. كان الاعمش سليمان بن مهران رحمه الله، ولقب بالاعمش لعمش في وجهه، يسير مع ابراهيم النخعي وهو شيخه، وكان ابراهيم اعور. فلما جاء الاعمش قال له ابراهيم اليك عني، اعمش واعور، فقال له نمشي ويأتمون، نمشي مع بعض، هيقول لك اعور واعمش يقول ويتحمل الاثم. قال له بل نفترق ويسلمون، بل نفترق ويسلمون. لماذا تقول يحظى هو بالاثم؟ مقتضى المحبة انك تحب براءته من الاثم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وضع نفسه في موضع التهمة رأفة بهما. وتلحظ من قوله هذه زوجتي ان وجود الرجل مع المرأة الاجنبية عار ينبغي ان يتنزه عنه الحر، فكيف اذا خلا بها؟ وكيف اذا كان بينهما وصال وغرام ومكالمات؟ امرأة قوية وزوجها ضعيف مع فتى شاب جميل اوتي نصف الحسن، اوتي شطر الحسن، المرأة معذورة والرجل ضعيف، وهذا من مدعاة خوض المرأة في الاثم ان تعلم انه لا يحاسبها احد. فتفوقت المرأة، فهذا سببه الاختلاط، لا سيما بين امرأة سيدة ومملوك، يعني يلابسها وتلابسه بلا حرج، وهذا فيه دلالة على خطورة وجود الشغالات في البيوت. وقصص خيانات الرجل مع الشغالات رافعة في الدنيا كلها، فعليكم ان تحولوا بين المرأة وبين الرجل. اذا كنت رجلا قيما على امرأة وتعمل اتق الله فيها، اتق الله فيها. حيلون بين الرجل والمرأة هو اول باب الصلاح والاصلاح. الان في الجرائد والمجلات امرأة اوقفت من مالها الخاص 1,000,000 جنيه على مرضى الكبد والكلى والامراض المستعصيه على المستشفيات التي لا يوجد فيها شاش ولا يوجد فيها دواء، على الاطفال النقصاء الذين لا يجدون لبنا ولو وجد اللبن فرقته العامله، 1,000,000 جنيه على المرافق العامه. لا، المراه تريد منتخب كره قدم للنساء، وتقدمت عدة طلبات وتلف مصر بالسيارة الزلموكة تدعو الى هذا المشروع المجيد كرة قدم للنساء. وقدمت عريضة لاتحاد الكرة وانقسم اتحاد الكرة قسمان، قسم متجمد متطرف ارهابي وقسم يراعي مقتضيات العصر. والان الطلب الموجود نريد مباراة كرة قدم مع المنتخب القومي للرجال، نساء عايزين يلعبوا ضد الرجال منتخب كرة قدم. انظر الى ما يشغلهم، المفروض نرد رد عملي على هذا الكلام. هم يريدون اخراج النساء للشارع، احنا ندخل النساء البيوت، هو ده الرد العملي. انتم لا تملكون شيئا الا هذا الذي اقوله. انت لا تملك ابدا اذا وضعوا قرار بالموافقة على كرة القدم للنساء انك انت تغيره. طب ماذا تفعل؟ معذورة الى الله، لكن ستدخل امرأتك البيت. يبقى امرأة خرجت في مقابلها امرأة دخلت، هذا الذي تستطيع ان تفعله وإلا تبقى مقصر. كل يوم يأخذه من رسوبنا شيئا، كل يوم يخلعه من جدار الالتزام طوبة يظل حتى يصل الى الارض. اذا جاء العذاب لا يفرق، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تصيب الكل. الذين كان بوسعهم ان يردوا وتقاعسوا. لو ان استفاد من هذه الايات خطورة الاختلاط، وان الرجل العاقل ينبغي ان يحول دون الرجل وامرأته، او دون الرجل وابنته او اخته او من له عليهن قوامة. واستبق الباب، الاستباق اي طلب السبق، استباق من المفاعلة، طرفان كلاهما يسابق الاخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت انا والساعة نستبق وان كادت لتسبقني. والف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. خير وسيلة للدفاع الهجوم. وهذا الذي سلكته المرأة، وكاد المريب ان يقول خذوني، امرأة متزينة وزوجها غير موجود. اول درجات الريب، يعني لو المرأة عادية وسكتت لقضي الامر وما شعر الرجل بشيء، لكن المرأة متزينة شيء طبيعي ان تسأل: لما انت متزينة؟ فخافت ان يكون هذا المدخل هو المدخل الى معرفة جريمتها فهاجمت، والا الرجل لم يكن موجودا. ودائما المريد يترك وراءه دليلا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا، ما هنا قد تكون نافية، بمعنى ليس جزاء من اراد باهلك الا. يبقى المرأة خف ونصبت من نفسها قاضيا، وهذا لا يجوز في عرف القضاء. لا يجوز ان يكون احد الاطراف قاضيا، لانه لو كان قاضيا لرجح مصلحته على مصلحة الخصم. بل وصل صيانة القضاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين رجلين وهو غضبان. وغضبان يضيع مصلحة الناس، مزاجه متعكر، اذا لم يعجبه كلام الرجل او رجل جاء بيصرخ او بينهر القاضي فيجني عليه. والقاضي لابد ان يتوقع مثل هذا، يأتي خصمان فيتعدى عليه احدهما لانه صاحب حق ومحروف ولا يوجد من يأتي له بحقه، فقد يتعثر على القاضي. لذلك العلماء هما بيتكلموا على شروط القاضي، ذكروا ان يكون حليما. ليه؟ لان الخصوم يجهلون، فقد يجهل واحد الخصوم عليه فلا يظلمه. ولله در عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما رأى قاتل اخيه زيد بن الخطاب، فكل ما رأى يتذكر اخاه، فقال له عمر يوما: اني لا احبه. فقال: يا امير المؤمنين، او يمنعني ذلك حقي؟ لكي كيف تكرهني؟ قال له لا، قال انما يأسى على الحب النساء. كلمة قوية تقال لعمر، يعني الذي يقول احب واكرههم النساء، فكأنما غضب من عمر، انما يأسى على الحب النساء. ومع ذلك ما ظلمه. قاضي لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام فقط ان يقضي وهو غضبان، لان النبي عليه الصلاة والسلام غضب يوما فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما راه غضبانا كف عن الكتاب، قال اكتب والذي نفسي بيده ما اقول الا حقا، يغضب لكن لا يقول الا حقا. واستدل الامام النسائي رحمه الله بحديث الزبير بن العوام على هذا، لكنه عممه، والصواب ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الزبير بن العوام الذي اخرجه الشيخان والنسائي وغيرهم، ان رجلا من الانصار تخاصم والزبير بن العوام على الماء، وكانت ارض الزبير بن العوام في العالي، فقال الرجل من الانصار للزبير دع الماء يأتيني، قال لا حتى اسقي، ارض الانصار في الوسط اسفل، فالماء مهما كان ضعيفا ينزل ولا يصعد. فتخاصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري وقال ان كان ابن عمتك، اي حكمت له لانه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وقال اسقي يا زبير واحبس الماء. فنزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإمام النسائي دور على هذا الحديث بقوله باب الرخص للقاضي الأمين أن يحكم وهو غضبان، لكن الغضب لا ينجو منه أحد إلا معصوم، لذلك لا يصح ان يستدل بهذا الحديث على العموم، بل هي رخصة للنبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه القصد. اذا كان القاضي لا يحكم وهو غضبان فمن باب اولى لا يحكم وهو طرف الخصومة، لكن المرأة كانت امرأة متجبرة وكانت على رأس القصد، وزوجها لا يملك معها لا لسانا ولا يدا، فقضت في المسألة. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا اي ليس جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. وعلى المعنى الثاني ما جزاء من اراد باهلك سوءا اي لا يكون جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. على المعنى الاول اذا هي قضت في المسألة، وعلى المعنى الثاني ان هي بتشير عليه بطريقة العقوبة. ويقول المفسرون ان المرأة راعت في حكمها يوسف رعاية المحب، قالت الا ان يسجن، والسجن قد يكون بساعة وقد يكون بيوم، ولم تجعل السجن في حقه مؤبدا، كما قال فرعون لموت لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك، اجعلنك يعني ستكون مسجونا طول العمر، يكون السجن صفة لازمة، لاجعلنك تبقى طول حياتك من المسجونين. والجعل اقوى من الاتيان بالفعل المضارع او عذاب اليم. ولم تذكر القتل لانها لا تصبر على ذلك، لم تذكر القتل لانها لا تصبر، امرأة محبة، الا ان يسجن او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسها. ترى هنا شيئا غريبا، المرأة تكني عن الفاحشة ويوسف يصرح. من اراد باهلك سوءا، اي سوء، اي سوء ممكن، اراد ان يضربها، اراد ان يسبها، اراد ان يزني بها، كل ما داخل تحت معنى السوء. فالمرأة عرضت ولم تذكر الجرم صريحا، لكن يوسف عليه السلام صرح. فبعد بعض الناس قد يقول كان الاولى في حق يوسف ان يداري على المرأة وان يستر عليها. نقول هذا الذي فعله يوسف عليه السلام انه ما تكلم، ولو سكتت المرأة لسكت، او ذلك الظن به عليه السلام. لا يهتك سترها، لا سيما لم يقع فحش، لكن المرأة اتهمته ورب كناية اقوى من التصريح. وكما يقول بعض العلماء لسان الحال اقوى من لسان المقال احيانا. فلو جاءك رجل شج رأسه والدم يسيل على جسده، اهذا يحتاج ان يقول فلان ضربني؟ لسان حاله اقوى من الكلام، قد يكون عييا لا يستطيع الكلام، لكن جرحه النافذ وشجته القوية اقوى من كل كلام. فلما المرأة اتهمته، والاتهام قد يكون بالكناية التي هي اوصف من ذلك، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول والله ما ابي بزان ولا امي بزانية، فامر به فجلد، جلد الحد. هل قال الرجل شيئا؟ ده رجل بينفي ان يكون ابوه زانيا وكذلك امه. لكن عمر بن الخطاب قال النفي يقتضي شيئا ما، والا لو كان بريئا 100% ما الداعي ان ينفي شيئا لم يقارقه اصلا. لو قال رجل وهو يبين نزاهته انا ما سرقت، هذه الصيغه لا تنفي عنه السرقه الكامله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه راى في هذا الدفع نوع من التهمه، فجلد الرجل جلد المفتري. فالمرأة تقول ما جزاء من اراد باهلك سوءا؟ طبعا هذا السوء اتفهم من منظر المرأة المتزينة. فيوسف عليه السلام لا يسكت، لابد ان يبرئ نفسه. تصور مثلا رجل اتهم بالسرقة وذهب للقاضي فقال له سرقت، قال سبحان الله، وهل يوجد انسان معصوم؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه سرق، نعم لا يوجد معصوم، لكن لا تقل هذا في هذا الموضع. لو قلت انا لست بمعصوم وهو كلام الحق في هذا الموضع كانت تهمة. تصور لو ان يوسف عليه السلام سكت ولم يدفع واراد ان يستر على المرأة، ماذا تكون النتيجة؟ ان هو متهم. اذا لا بد ان يبرئ نفسه تبرئة صريحة، لذلك قال هي راودتني عن نفسي. ولان يوسف عليه السلام طاهر السيف لم يزن بريبة، وهم عاشروه مدة، والرجل يعرف قوة امرأته وجبروتها ويرى زينتها، لم يغادر الى تنفيذ كلامها كعادة الجاهليين الذين اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد بغير تحقيق. كان يمكن للرجل هو ينفذ كلام المرأة لانها سيدة ومطاعة، وما يبعد ان يكون بيدها العصمة، لان الرجل ضعيف كما ظهر من سياق الايات ان ينفذ فيه. لكن المرأة كانت غير راغبة ان ينفذ فيه، هي قصدها ان تزيل التهمة، ليس قصدها ان يعاقب يوسف، لذلك لم تحرص على ادخاله السجن في بدء الامر. لظهور براءة يوسف عليه السلام اتوا بشاهد، وشهد شاهد من اهلها، وقوله عليه وقوله تبارك وتعالى من اهلها تأكيدا لبراءة يوسف، لان الرجل يحرص على تبرئة من يكون من اهله ولو كان فاجرا. ولذلك هرقل لما ذهب ابو سفيان يطعن في نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو والوفد من قريش، وكان هرقل رجلا ذكيا، فاول سؤال سأله قال من اقربه نسبا؟ قال ابو سفيان انا. قال تعالى لماذا سأل عن اقرب الناس نسبا اليه؟ لانه لم يطعن عليه بسبب النسب، والنعار ان تتهم اهلك وقبيلتك بمثل هذا الفحش. فقوله تبارك وتعالى من اهلها اشارة الى عدم المحاباة ليوسف، وانت سترى تأثير من اهلها في حكم الرجل برغم انه حكم حكم بدون ان يرى كان في صالح يوسف عليه السلام، لكن ترى العجب من العصبية. قال ان كان قميصه قد من قبل اي من الامام فصدقت وهو من الكاذبين، تأمل العصبية. وان كان قميصه قد من دبر يعني من خلف فكذبت وهو من الصادقين. اول مظهر للعصبية في الايات انه قدم تبرئتها، قدم تبرئتها واخر تبرئة يوسف. كان ممكن يقول ان كان قميصه قد من دبر يبدأ من الدبر، لكن هو يشتهي ان تكون بريئة. ان كان قميصه قد من قبل فصدقت هي وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت. كان المفروض يقول فصدق، لكن قدمها عليه حتى وهي كاذبة فكذبت، تقدم عليه حتى في الكذب وهو من الصادقين. ولم يكن الرجل رأى شيئا. فقوله تبارك وتعالى من اهلها اشارة الى تبرئة يوسف. لا احد الادلة المتكاثرة على براءته عليه السلام، وشهد شاهد من اهلها، واختلف العلماء في الشاهد على عدة اقوال نذكرها بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وشهد شاهد من اهلها، هذا الشاهد ذهب كثير من المفسرين الى انه كان صبيا صغيرا، واحتجوا في ذلك باحاديث لا تصح. ليس حديث يصح في ان شاهد يوسف كان غلاما، بل الذي عليه اهل التحقيق انه كان رجلا كبيرا حكيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، فذكر صاحب جويد الذي اتهمته المرأة من بني اسرائيل بالزنا، فلما ولدت صلى ركعتين ثم دعا بالغلام فنقص في بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي. والثاني ابن المرأة صاحبة الاخدود في ان شاهد يوسف كان غلاما، بل الذي عليه اهل التحقيق انه كان رجلا كبيرا حكيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، فذكر صاحب جويد الذي اتهمته المرأة من بني اسرائيل بالزنا، فلما ولدت صلى ركعتين ثم دعا بالغلام فنقص في بطنه وقال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي. والثاني ابن المرأة صاحبة الاخدود بعدما عرض ذلك الملك اهل رعيته جميعا على الكفر بالله عز وجل وعرضهم على النار الاخدود، واشعل النار في الاخدود وكان عبارة عن نحاس مغلي، فجيء بالرجال يقذفون في الاخدود حتى جيء بامرأة وعلى صدرها ولد رضيع، فلم يعطوها مهلة واخذ الولد الرضيع والقوه في الاخدود. فلما رأى الولد الصغير امه تكاد ترجع وتكفر بالله عز وجل فناداها قال يا ام اصبري فانك على الحق، وفي بعض الروايات الضعيفة قال لها قعي ولا تقاعتي، اي ارمي بنفسك لا تتأخري، فان ناره جنة وجنته نار. والولد الثالث الذي تكلم في المهدي كان يرضع من ثدي امه كما في صحيح البخاري، فمر رجل جبار له شارة حسنة يركب فرسا، فلما رأته المرأة قالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على ثدي امه ينصه. قال ابو هريرة ولكأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمص اصبعه. ثم مرت على بنت يضربونها يقولون لها تزنين وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تسرقين وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما جبل عليه الآباء من تقديم مصلحة أولادهم على مصلحة أنفسهم. هي لم تقل اللهم اجعلني مثله، لكن قالت اللهم اجعل ابني، وهذا شيء فطري. لو علمه الأبناء ما عقوا آباءهم. الأب والأم يفرح اذا حقق ولده ما عجز عنه ويتمنى له الخير، لكن عجلة الولد وقصر نظره يجعله يعترض على أبيه، لكنه لا يدرك الا متأخرا عندما يرزقه الله بولد فيشير عليه ان افعل كذا فيخالفه الولد. فهؤلاء هم الذين تكلموا في المهد، وثبتت بعض الاحاديث ان غيرهم تكلم، لكن ليس فيه من شاهد يوسف عليه السلام، ولو صح ذلك لكان فيه فائدة، وهو ان الله تبارك وتعالى يخرق العادة لاوليائه كما خرقها لهؤلاء، خرقها لجريج لما قال يا غلام من ابوك؟ قال الراعي، وجرت العادة الا يتكلم ابن شهر ولا ابن سنة. وهذه العادة خرق العادة تراه من كرامات الاولياء. افضل الاولياء بعد الانبياء على وجه الارض كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه ذهب اسيد بن حضير ورجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عنده الى ساعة من الليل، وخرج في ليلة مظلمة وكان بيد كل رجل منهما عصا صغيرة، فلما خرج اضاعت عصا احدهما، فلما افترق اضاعت عصا الاخر. هذا خرق للعادة. وكذلك ما صح عن خبيب بن عدي رضي الله عنه وهو احد الذين قتله المشركون وحبسوه وجعلوا عليه امرأة سجانة حتى تنقضي الاشهر الحرم، فقالت المرأة اي السجانة بعدما اسلمت والله ما رأيت اسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما على الارض حبة عنب، وهو مسجون. فخرق العادة هذا شيء يؤيد به الله تبارك وتعالى اولياءه، فلو صح ذلك لكان خرقا للعادة تأييدا ليوسف عليه السلام. لكن هذا الرأي ليس بصحيح من جهة الرواية وليس بصحيح من جهة النظر. اما من جهة النظر فان الغلام الرضيع لو تكلم لم احتاج الناس الى اثبات براءة يوسف، هذا خرق للعادة كما فعل بنو اسرائيل لما تكلم الغلام صاحب جريج وقال له من ابوك؟ قال الراعي، فاقبل بنو اسرائيل على جريج يقبلون يديه وقدميه وهم يعتذرون له، وقالوا يا جريج لو شئت

مؤمنا فقد كثر فيه المؤمن. ولذلك انت تراهم حشو كل حاجه ظالما كان او عادلا. يعني دائما تجد الروح بالذنب حتى لو كان الرجل لا يقدر خطأ. واذا كان مؤمنا تراهم افضل المؤمنين. يعني هؤلاء الناس جربهم في ميادين القتال لكن اعطهم حقوقهم وبجحهم لانفسهم ولا تظلمهم تفوز بهم الدنيا. وهذه حقيقه لا اقولها عصبيه، نسال الله عز وجل ان يعافينا من العصبيه. لا اقولها عصبيه، يعني لو صح لهم امامهم يستطيع ان يغزو بهم الدنيا. ليه؟ ليس عندهم اعتراض كثير، عندهم طاعه. فكلمه رجال وخدم ليست مذمه، انما هي يعني من قبل اهل مصر. وهذا العزيز لا يشكلنا، الطبقه اللي هي فوقية هي التي فضحتنا نحن، طبقه الراقصات وطبقه الممثلين هم اللي ضيعونا وشوهوا سمعتنا. ليس هؤلاء هم اهل مصر. اهل مصر بالثواب الاعظم. الحمد لله اللي بدأوا يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. الآن من الظواهر الجيدة جدا، لكن أنت لو دخلت صلاة الفجر أو دخلت صلاة العشاء أو المغرب تجد أحيانا المسجد يختلف. من نحو 10 سنوات لم تكن ترى هذه الظاهرة. هذا المسجد البياني يبشر بخير لأنه في صعود. وإحنا بنقول للذين يضربون الصحوة السامية بقبضة من حديث ان هذه الصحوة مثلها ومثل هذا الطارق بقبضة من الحديث كمثل كرة المطاط، كلما ضربتها بشدة في الارض كلما علت. انت يضربه بقبضة من الحديد يعلو ولا ينزل، مثل كرة المطاط تماما. فان رأت العزيز يدها ملآن من الرجل، لذلك هي خط وحكمت. والمدن في المسألة ان الرجل لم يتحرك لم يحرك ساكنا تجاه المرأة، وهذا كله يدل على ضعفها. بعد ما ظهرت البراءة يوسف عليه السلام لم يبرره، انما قال لها برخاوة انه من كيد كل، ان كيد كل عظيم. ان كيد كل عظيم اي في مقابل كيد الرجال، وليس كما قال بعض الناس ان كيد المرأة اقوى من كيد الشيطان، لان الله عز وجل قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في النساء ان كيد كل عظيم. طبعا لا يجوز المقارنة لان السياق مختلف، سياق الايتين مختلف. سياق آية النساء الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي مقابلا بكيد الله. فكيد الشيطان كان ضعيفا في مقابل كيد الله. إنما النساء في كيد يوسف عليه السلام كرجل وكيد المرأة. فقال إن كيد كن عظيم أي في مقابل كيد الرجال. يوسف أعرض عن هذا. شبه الشهامة بتاع الرجل يوسف أعرض عن هذا، يعني خلاص دي ما تتكلمش، مش داعي انك انت تثير هذه الفضيحة وانت استغفري لذنبك. شو الحماشة بتاع الرجل، استغفري لذنبك. ولذلك الرجل ضعيف الشخصية يسهل جدا على امرأته مقارفة الفاحشة، لا سيما وذكروا في بعض التفاسير، وهذه كلها من الإسرائيليات التي لا نبني عليها حكمة، أن الرجل كان يعني عنيما، لأن الرجل كان يعني ضعيفا من جهة المرأة، يعني لا يجامعها ولا يطارقها ولا نحو ذلك. فلذلك هذا مما يكثر عين الرجل بالنسبة للمرأة. فقال لها واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، يعني انت كنت غلطانه في المساله دي. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. فانظر بعد ظهور هذه المرأة فرأى يوسف عليه السلام وبعد ما رأوا الآيات، كلمة الآيات أي العلامات البينات على براءة يوسف كما قال بعض المفسرين شهد الشيطان ببراءة يوسف، شهد الشيطان ببراءة يوسف عليه السلام، لأن الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا سبحانه وتعالى قال في يوسف عليه السلام إنه من عبادنا المخلصين، إذن كأن الشيطان قال أنا سأظلهم أجمعين إلا المخلصين أي الذين أخلصتهم لك لذاتك يا رب، أنا لا أستطيع أن أضلهم ولا أغويهم. فإذا ثبت أن يوسف عليه السلام من المخلصين بهذه الشهادة من الشيطان إن هو لم يستطع أن يغوي يوسف عليه السلام. يقول السيد أنا أخ متزوج ومختلط مع العائلة وأريد السفر، أريد أن أذهب بزوجتي إلى بيت أبيها لأنه يوجد فيها شفاء تحت الصلاة والصراط يجوز لي ذهابها إلى بيت أبيها. عندما قلت ذلك الكل أعلم وغضبوا مني تنعيم الوالد والوالدة فدلني على الصحيح من هذا الأمر، الصحيح أن تذهب إلى بيت أبيك وغضب أبيك أو غضب أمك ليس له مجال في هذا الأمر، حتى لو يعني لهم دعوة عليك فإن دعاءه ليس له قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استجاب لأحدكم ما لم يدعو كثما أو قطيعة رحمه. نرجو الإفادة عن جواز مهنة السناد الذي يوجد السمسار، السمسار والحلال، السمسار حلال بشرط أن لا يكون فيه غرض، أن لا يكون فيه غرض ولا يكون فيه خداع، مش فيه خداع بين المشتري والبائع، فإذا تمت أمانة فإن السمسار حلال والله أعلم. بالنسبة للجلسات العرفية هي في تحت رحيم أن يأخذ المبلغ من المال حق التعدي عليه ولا يرد الآخر، هذا جائز التعدي بس يشترط أن يكون الجلسة العرفية فيها فقهاء، كل جلسة فيها خبراء البلد الجهلاء اللي لهم نفوذ ويعدوا يعملوا جلسة عرفية ويحكموا بالمداد، لابد أن كل جلسة عرفية فيها فقهاء يرد هذه المظالم بشرع الله عز وجل، ويجوز التعبير بالمال والضرب والحبس ونحوه. الله أعلم. رجل اؤتمن على توزيع مال الصدقات وهو محتاج لا يأخذ منه ليسد به حاجته دون أن يعلم الجهة أن يعلم الجهة الذي أخذ منه المال في ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز هذا الرجل أن إذا اؤتمن على مال صدقات أو أموال زكوات حتى لو كان مستحقا في نفسه لا يجوز أن يأخذ، إن لا يجوز أن يفتي لنفسه، لا يجوز أن يفتي لنفسه إن هذا مؤتمن، خذ هذا المال وافصله للجهة الفلانية. فإذا كان هذا الرجل يريد أن هو يأخذ المال فيعرف أمره، إذا انتحى أن هو يعرف أمره فهذا يعني لا يقول له أن يأخذ من المال الذي يؤمن عليه، أدي الأمانة إلى من ائتمنت ولا تأخذ من قال. نوصي نحن النساء المتزوجات بالزينة للزوج هل من الممكن لعلاج الشعر الأبيض ونحن في سن الشباب استخدام الصبغ غير اللون الأسود؟ لا، لا يجوز استخدام اللون الأسود في صبغة الشعر، لأن استخدام اللون الأسود يدور ما بين الكراهة والتحريم عند العلماء، إنما يجوز بل يجوز استخدام الصبغ بغير اللون الأسود. نعم أي نعم يجوز استخدام الصبغ بغير اللون الأسود، لا سيما الحناء والكتم لأنه هو يعتبر لون دائم ليس أسود فاحما إنما قريب إلى السواد، ويجوز برضو تقصير الشعر ونحو ذلك، هذا كله أيضا جيد. الله أعلم. يقال أن الدروس على خلاص الطفل المولود حديثا من شرط بفضل الله الحمد بشرط جلوس السيدة الذي لم ترد بعد عليه عقد نزوله من الولادة مع جنين، فما هو حكم شرع هذا الجلوس على هذا الخلاص؟ نسأل الله الخلاص من هذه الخرافات. ويعتبر هذا خلاصة الدنيا. طبعا هذا الكلام كله كلام يعني خرافات. وكذلك انت بعد ما تفتح الذبيحة تعدي عليها سبع مرات احدهن بالتراب ولا مش عارف يكون احدهن بالدم ولا بالأطران. كل هذا لا يجوز. وبرضه بهذه المناسبة برضه نتبع حكاية السمك المشهورة دي أن تجرس في البيوت هذه كلها خرافات. وأنا لا أستبعد أن يكون هذا جن. السمك وهذه الأشياء تكون برضه من الجن ونحو ذلك. فالمرأة إذا اتقت الله تبارك وتعالى يجعل لها مخرجة حتى بعدم الولد. يعني هو المهم أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يسدده سواء بالولد أو بدون الولد. الولد هو يعني بيكبر وبعدين يعذب أهل العذاب الأليم لدرجة أن بعض الناس وبعض الأمهات والأولاد بيدعو على أولادهم ويتمنوا فعلا لهم الموت. فمسألة الجلوس على الخرارس وطبعا الخرارس نجس المقتضى بالدم. فلا يجوز المرأة المسلمة أنها يعني تعتقد في هذا من الخرافات. فلله تبارك وتعالى والذي يعطي النساء السكران والخناز أو يجعل